وللموت خادم حبيبي حسين جابوك ابن المهاتم لك لا لغيرك البكاء والأنين وإليك آخر بالتوبة الجبين رضع الهوى فؤادي وأنا جنين كيف لا يجذبني للمأتم الحنين أفتديك كلي لو أتى الملون وقتي مأل عقلي وللموت خادم حبيبي حسين أنا ابن المآتم حبيبي حسين وللموت خادم حبيبي حسين هواك تحرم النفوس والقلوب بك يا جريح إن جرحنا يطيب أتواك قبلة الحب أم الحبيب ما سواك عندي من دمي قريب وإليك عهدي أنني المجيب أيها الغريب أنا ابن المآتم حبيبي حسين وللموت أنا ابن المآتم حبيبي حسين وللموت قادم حبيبي حسين أنا لا مغادر حبك أو مفارق ولعلي غارق فيك وألف غارق أتخطى الموت والنيران والخنادق ولساني كنت منذ صغري مغرما وشائق وكذا بحشري سأظل تائق خادما ومعاشقا ابن المآتم حبيبي حسين وللموت خادم حبيبي حسين رضعتني أمي الغرام والمحبة ولذا قفتك مثل الطائفين كعبة وحده حبك صدق والجميع كذبا وإذا أشرب ذكراك عشقت شربا كأسك الذهاب أنا لا مغادر حبك أو مفارق ولعلي غارق فيك وألف غارق أتخطى الموت والنيران والخنادق ولسان لاهج باسم الحسين ناطق كنت منذ صغري